السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. مشاهدي الكرام، ما زلنا في هذه السورة العظيمة، سورة النساء، نقبس من أنوارها ونهتدي بهديها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها. في الحلقة الماضية مشاهدي الكرام تحدثنا عن قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل، إلى آخر الآية، وبينا ما فيها من الحكم والأحكام والمعاني الجليلة التي ينبغي لكل مؤمن أن يتفطن لها. اليوم أحبتي الكرام نواصل الحديث في الآيات التي تليها، وقبل أن نتحدث عن معاني تلك الآيات نستمع إليها منصتين خاشعين، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، فإلى سماع الآيات. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل؟ والله أعلم بأعدائكم، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. من هذا المكان الطيب المبارك وهذه الاستراحة الجميلة الماتعة، استراحة الأستاذ الكريم ظافر بن حلبد في مدينة تنومة الباردة الضبابية، يعني ندلف إلى حلقتنا، فهيا بنا. تفضل يا شيخ عبد الرحمن. حياك الله وبياك يا شيخ محمد، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم ومن الإخوة المشاهدين. هذه الآيات تدخل بنا الآن في اليهود. نعم. في سورة النساء. نعم. وكنتم تذكرون أننا في سورة البقرة كانت تحدثت كثيرا عن اليهود، لا شك، وطولت في الموضوع اليهود، وإن كان ذاك الجانب أشبه ما يكون بجانب تاريخي بالضبط. نعم. ثم جاءت الآن سورة آل عمران، بعدها جاءت عن النصارى. نعم. كثيرا الآن بدأ الحديث الآن عن اليهود مرة أخرى، إشارة إلى عداوتهم هنا. الله سبحانه وتعالى يقول: ألم ترى يا محمد، ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. يخبر الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء اليهود الذين آتاهم الله سبحانه وتعالى حظا من العلم بالتوراة. نعم. حظا من العلم بالتوراة، فيقول: ألم ترى وإذا جاءت في القرآن الكريم قوله سبحانه وتعالى ولو ترى أو ألم ترى، فالمقصود بها العموم للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته من بعده ولكل من يصلح له هذا الخطاب. من يصلح له هذا الخطاب. لذلك يقول السيوطي في ألفية البلاغة وقوله سبحانه ولو ترى لكي يعم كل شخص قديرا. قديرا. فقوله ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، من هم هؤلاء؟ هم اليهود. والمقصود بالكتاب هنا التوراة، فهو كتاب اليهود طبعا. وإن كان دكتور عبد الرحمن لما يقال أوتوا نصيب الكتاب قد يحتمل النصارى، لكن هنا عندنا السياق سوف تأتي الآية التي بعدها من الذين هادوا. أيوة. يحدد أن المقصود بهم اليهود. وبناء عليه تكون الكتاب تدخل في باب الوجوه والنظائر. أي نعم، أنه يراد بها هنا التوراة. نعم لا غير. أي نعم لا غير. لكن لا يعني ذلك أن المعنى مقصور عليهم في الجملة. أحسنت، ولكن نعم يوجد هذا قياسا. نعم هذا قياس. يعني لم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة. أول شيء فيها إشارة إلى أن اليهود قد أوتوا حظا من العلم بالتوراة. عندهم علم صحيح. نعم. في لا شك. وأنهم قد كفروا على علم ومعرفة. ماذا يصنعون يا رب؟ قال يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. عملان. نعم، يعني الله سبحانه وتعالى آتاهم العلم، ومما آتاهم من العلم بالتوراة خبرك يا محمد وصفتك يا محمد. نعم. ولكنهم لما تبين لهم الحق كفروا بك. الله. واشتروا الضلالة بالهدى، بمعنى أنهم باعوا الهدى الذي يعرفونه في الكتاب وأخذوا بدلا منه الضلالة. الله. لاحظ أنه عبر بكلمة يشترون، والبيع والشراء دائما في مقابل، وأنت لا تدفع ثمنا إلا لشيء أنت تحبه، تحبه ترغب. فهم معناته أنهم راغبون في الضلالة رغبة المشتري في السلعة. يا الله، فيها إشارة بلاغة هذه الكلمة. يعني معناته أنهم ما مجرد أنهم يعني ظلوا بالغلط أو ظل، لا، أو بالقهر والإكراه. لا، هؤلاء ظلوا على علم واشتروا الضلالة عن معرفة وبينة وعن علم. مثل ما حصل من حبيب بن أخطب، قال عداوته ما بقيت. نعم. ولذلك لاحظوا يا أخواني، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص. آمين. وأن يجعل ما تعلمه أن تعلمناه من كتاب الله وما تعلمه الإخوة المشاهدين حجة لنا ولا حجة عليه. آمين. لأن المشكلة يا أخواني أحيانا قد يؤتى الإنسان على علم ويظل على علم. ولاحظوا في القرآن الكريم تهديد واضح في هذا، عندما قال الله سبحانه وتعالى واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، يعني أعطاه الله سبحانه وتعالى حظا من العلم بالكتاب، قال فانسلخ منها كأنه كانت ثوبا عليه فخرج منه. نعم، وخلعه قصدا. تمام قصدا. نعم، فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. لاحظ الآية اللي أخطر منها اللي بعدها، قال ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. وهذه المشكلة، اتباع الهوى. قال أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث، يعني إن تطرده، تحمل عليه بمعنى تلحقه، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، يعني هو يلهث لاهث لاهث سواء طردته أو تركته. وكذلك علماء السوء الذين ذكر الله هذا المثال لهم، تجد الواحد منهم همه الدنيا، إن نام وإن قعد، إن تكلم كلامه فيها، أي وإن تكلم وإن أفتى وإن كتب كتابا، لا يريد إلا هذه الدنيا ولا يدور إلا عليها، ومستعد أن يزور ويزيف ويضل من أجل أن يحصل منصبا أو جاها أو منزلة. لذلك يعني المسألة خطيرة والله. جدا. لذلك الله سبحانه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من أول من تسعر به النار رجل تعلم العلم لأجل الدنيا. نعم. فيقرر بنعمة الله عليه فيقال تعلمت العلم، فماذا صنعت، فماذا عملت به؟ فيقول تعلمت العلم لك يا رب وفيك، فيقال له كذبت، تعلمت العلم ليقال عالم وقد قيل، خلاص انتهت الله. ثم يسعر به والعياذ بالله جهنم. ثم يقول في الصفة الأخرى من صفات اليهود، قال ويريدون أن تضلوا السبيل. لو جعلنا دكتور مساعد يعلق عليها. طيب، عندنا قبل مر علينا في اليهود آية وهي قول سبحانه وتعالى الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، بناء على أنها نزلت فيه. جميل. فتكون هذه الآية الأولى مقدمة للدخول في التفصيل مع اليهود، على عادة القرآن في أنه قبل أن يدخل إلى الشيء دخولا تاما يضع بعض المقدمات التي تهيئ النفس للدخول إلى ذلك الشيء بتفاصيله ودقائقه. نعم. قال في ويريدون أن تضلوا السبيل. نعم. معناها دكتور مساعد لا في فائدة قبل نعم. في فائدة في التعامل مع اليهود. نعم. يعني هناك معالم في الصراع مع اليهود، الدكتور مصطفى مسلم له كتاب اسمه معالم نعم. قرآنية في التعامل مع اليهود. نعم. أشار فيه إلى مثل هذه الآية في قول الله سبحانه وتعالى لم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة. ما قال الله سبحانه وتعالى اشتروا الضلالة في الماضي؟ اليهود هذه طبيعة أخلاق مستمرة معهم. هذه أخلاقهم أنهم دائما يشترون الضلالة، ولذلك تجد كل ضلالة في الأرض لو تتبع أصولها وجذورها تعود إلى اليهود. نعم. قال ويريدون أن تضلوا السبيل. دائما اليهود من صفاتهم المترسخة في نفوسهم إلى اليوم وإلى بكرة، مهما حاولت أن تعقد معهم معاهدات سلام ما في فائدة. قال ويريدون أن تضلوا السبيل، هم دائما تتجدد هذه الإرادة في نفوسهم أن يضلوا هذه الأمة. يريدون أن تضلوا السبيل بالشهوات يعني يكب الشهوات، يكب الشهوات بشكل ما تتصوره، وبالشبهات أيضا، وبالشبهات نعم. وبكل ما من شأنه أن يضلك عن الطريق. أعوذ بالله. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا الصراط المستقيم، عندما خط خطا قال هذا سبيل الله وخط خطوط وهذه طرق الشيطان، ليس كذلك؟ بلى. فهم يريدون بكل وسيلة ممكنة أن يضلوك عن هذا السبيل، لذلك قال ويريدون أن تضلوا السبيل. السبيل واحد، سبيل واحد، سبيل. ما قال السبل، لا أن تضلوا السبيل، هم عنفين لهذا الطريق وهم يبذلون كل جهودهم ووسائل الإعلام وإلى آخره ويشترون كل هذا من أجل أن يضل المسلمون سبيل هذا القرآن. لبيان المعنى ذكرت في قوله ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، عن سبيله جعل سبيله واحدا نعم. وهو السبيل الذي عليه الأنبياء جميعا، سبيل التوحيد والطاعة والإيمان بالله. أين الحقيقة أنا أريد أعلق على قوله تفضل مساء. لا تفضل كم. نعم. ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة. الآن نلاحظ من أبناء المسلمين أوتوا نصيبا من الكتاب، يعلمون الحلال والحرام، يعرفون ما أوجب الله وما حرم الله، ومع ذلك يقصدون قصدا إلى الضلالة فيبذلون فيها أموالهم، يشترون اشتراء بالمال حقيقة، يعني تعبيرا عن محبتهم لهذه الضلالة وعن رغبتهم فيها، مع علمهم التام بأن هذا مما حرمه الله عليه. وهذا لا شك أنه مطابق لقول النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن السنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. بما تفسر لي أن الشاب المسلم يذهب ويقطع تذكرة ويذهب إلى إحدى البلاد لكي يمارس يعني أنواع رذيلة، أليس هذا اشتراء للضلالة؟ بلى. وبحثا عنها وتحريا لمواطنها وغلوغا فيها، مع أنك لو تسأله هل هذا مما من دينك يقول لك ما هو من ديني، هل هذا مما أحله الله لك يقول أبدا ليس مما أحله الله لي. إذن فما الذي يدعوك إلى مثل هذا؟ هل تأمن مكر الله بك وعقوبته العاجلة لك، وأن يختم لك بسوء كما ختم لجماعات من أبناء المسلمين أنهم قبضت أرواحهم وهم والعياذ بالله يمارسون الرذيلة ويفعلون المحرم ويعاقرون ما يعني حرم الله سبحانه وتعالى؟ نحن نقول انتبهوا يا إخواننا، إياكم أن تشابهوا هؤلاء. لم يذكر الله هذه الصفة عن أهل الكتاب من أجل أن نتحدث عن خبر من أخبارهم، وإنما من أجل نحذر، أن نحذر وأن لا نقع. الذي يشتري المجلات الفاسدة ويدخلها بيته، أو القنوات الفضائية الهابطة ويدخلها بيته ويدفع مالا مقابل اشتراكه في إحدى هذه القنوات التي تبث الرذيلة وتضل الناس وتزيغهم عن دينهم وبل تلبس عليهم أمرهم، أليس يمكن، ألا يمكن أن يكون داخل دكتور مساعد؟ نعم يدخل قياسا يدخل. طبعا لاحظ أن الفعل يشترون. نعم بلى بلى يشترون، يشترون يريدون. جميل. وكأن هذه صفة متجددة معهم، وهذا التجدد أيضا دل على الحدوث يعني الاستمرار. صح. يعني ليس تجددا منقطعا بل تجددا مستمرا، كما ذكر الدكتور عبد الرحمن صفات اليهود سبحان الله. وهذه قضية غريبة جدا، لأنك لما تأمل تجد أن صفات اليهود واحدة، اليهود الذين عاشوا قبل الرسالة واليهود الذين عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم واليهود الذين عاشوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا، ويهود اليوم هم بنفس الصفات يهود اليوم. ولهذا تتعجب بالفعل، تتعجب مع وضوح هذا الأمر في كتابنا، إلا أن نجد كثير من المسلمين يهرولون إلى السلام هرولة. نعم. يهرولون إلى السلام مع أناس لا يؤمنون بالسلام. نعم. ولا يؤمن أصلا بالسلام. وليس عنده. والسلام الذي يريده هو أن تستسلم له وليس أن تسلمه. ولن ترضى عنك اليهود. نعم. والنصارى شالوم. حتى تتبع ملة. نعم. حتى فرق بين المسالمة وبين الاستسلام. صحيح. هم يريدون منا إيش؟ الاستسلام وليس السلام. أي نعم. ولهذا هم كل جميل. منذ يعني ما هو العهد الذي يعني الآن نقول ما هو العهد الذي وفى به اليهود؟ وفى به اليهود. هات عهد واحد. ما أدري هل ما أظن لهم عهد. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. ولا ذمة. نعم. لاحظوا الآية الثانية يا شباب في قولي والله أعلم بأعدائكم. نعم. كأنها جاءت جوابا لمعترض يقول اليهود ترى ممكن المسالمة معهم ويمكن التطبيع معهم ويمكن التعاقد معهم والتحالف. لا ويمكن اليهود اللي كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على شيء. الظروف الآن تغيرت. متحضرين. متحضرين. أيوة. وعندهم مبادئ وقيم. وعندهم أفضل جامعة من في الشرق الأوسط. نعم. وعندهم كذا. وعند... صح. فاليهود هؤلاء مختلفون عن اليهود الأمس. يقول لا والله. يقول والله أعلم بأعدائكم. أيوة. الله هذا الرب. لم رحيم. يقول الله سبحانه وتعالى والله أعلم بهم. ولكنه شوف ولا صرح بالظاهر او اظهر يا سلام في مقام الاضمار. لا وانا اقول يعني الحقيقه الايه واضحه ان الله سبحانه وتعالى من رحمته بهذه الامه يبين لها تفاصيل نفسيات عدوها وهذه رائعه جدا. الان الدول الان مثل الولايات المتحده على سبيل المثال تبذل المليارات او الملايين من اجل دراسه نفسيات الشعوب التي تريد انها تخضعها. نعم. والولايات المتحدة اليوم هي تريد أن تستعمر الجميع يعني. نعم. فهي تنشئ دراسات للشرق الأوسط وتنشئ معاهد وبحوث لدراسة الصينيين ثقافة الصينيين ما هي الأشياء التي تؤثر في الصينيين العرب من أجل ماذا؟ من أجل تعرف ما هي الطريقة المناسبة لإخضاعه لإقناعه للحصول على ما بيده. الله سبحانه وتعالى هنا قد شرح لك نفسيات أعدائك اليهود وقال والله أعلم بأعدائكم. فأول شيء فيها فائدتين. الأمر الثاني رحمة الله بهذه الأمة. الأمر الثاني أنه جاب المعلومات لك أعطاك قدم لك معلومات يا الله ومعلومات موثوقة يعني 100% مركز دراسات أيوة ربانية. نعم. يعني استغفر الله نحن ما نقول هذه دراسات يعني يكتشفها الرب. هذه نتائج. لا لا لا لا, لا. الله عالم بكل شيء. أعلم. نعم. نعم. الأمر الثاني أنه صرح بأنهم أعداء لك. فمن الغباء أنك تظن في يوم من الأيام أن هؤلاء سيسالمونك أو أنهم سيحسنون أو نعم. يجلبون خير. فلماذا نحن الآن عندما نريد أن وهذه مشكلتنا الآن من سنوات طويلة أننا نريد أن نعيد اختراع العجلة من جديد. أي والله نبدأ مع اليهود ومحادثات سلام ومحادثات سلام. طيب الله يقول هم أعداء والله أعلم بأعدائكم ثم قال وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. فلا تتولوا أحدا إلا الله ولا تطلبوا النصر إلا منه سبحانه وتعالى لأنه كفى به. كفى. جميل. يعني شوف الله. الحقيقة مع وجود هذه الحقيقة الظاهرة جدا أن الله سبحانه وتعالى الآن يسر لنا السبيل ما احتجنا نحن إلى التجارب لنكتشف هذا المشكلة هذه العداوة مع أنه الآن والقرآن ينزل يبين لنا أن هذا الصنف من الناس باق إلى يوم القيامة إلى أن طبعا ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام وقتل الدجال وهو يتصف بهذه الصفات. هؤلاء يتصفون بهذه الصفات قال لنا الله هذه صفاتهم ومع ذلك سبحان الله تجد أننا نخالف هذا. جميل. والله أعلم بأعدائكم. ضلال الناس يكون في العادة من جهتين. أيوة. ذكرتا في سورة الفاتحة. الجهة الأولى أن يكون عند الناس علم لكنهم لا يعمل. لا يعملون به. وهذه تتضح كثيرا في اليهود. جميل. والثانية أن لا يكون عند الناس علم فهم يعملون بغير هدى. نعم. الآن نلاحظ في هذه الآيات التركيز على هذا الجانب وهو جانب أن يكون عند الناس علم ولكنهم مع ذلك يغفلون عنه ولا يعملون به ولا يقومون به قياما صحيحا. كأن الآيات تريد منا أن نكون هذا هو العلم فاعملوا به وإياكم أن تزيغوا عنه أو تضلوا عنه. جميل. فيكون لكم يعني قدر ونصيب مما اتصف به أهل الكتاب. جميل. نعم. في الآية الأولى وفي قوله والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا فيها إشارة. نعم. الآن عندما يراد للمسلمين الآن أن يتصدوا لأعدائهم كما وصفهم الله سبحانه وتعالى ما أكثر ما يخرج من أبناء المسلمين من يقول أنتم لا تستطيعون محاربة هؤلاء، أنتم ما عندنا الإمكانيات، ما عندنا التقنيات، انظر كم عندهم رأس نووي وأنت كم عندك رأس نووي، انظر كم عندهم طائرة أنت كم عندك طائرة، انظر عندهم إمكانيات في مجلس الأمن أنت ما عندك إمكانيات. طيب وش نسوي؟ طيب هل معناتها أن ما دام عدوي بهذه المثابة أن ألجأ إلى السلام خيارا استراتيجيا والمفاوضات؟ صح ولا لا؟ الله سبحانه وتعالى قال بكل بساطة، ختم الآية فقال والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. يا سلام يا سلام، رائعة جدا، أليس كذلك؟ أنت اتخذ الأسباب التي تستطيعها، ما لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وسوف يكون يأتيك الولاية والنصرة والتأييد من الله سبحانه وتعالى. وهذا مجرب سبحان الله يعني. لاحظ في تاريخ المسلمين الطويل لا تكاد تجد معركة من المعارك التي خاضها المسلمون في التاريخ كان المسلمون فيها أكثر عددا من أعدائه. صحيح. حتى معركة حنين، هل كانت معركة حنين عندما كان المسلمون 12 ألف هل كانوا أكثر من ثقيف ومن معها؟ الله أعلم، ما ندري ما ندري، لكن نعم، لكنهم صحيح أنه أعجب المسلمون في تلك المعركة بكثرتهم، كانوا أكثر. فقال ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت، أصبحت سبحان الله. أنا أقول قد تكون معركة حنين كانت عدد المسلمين أكثر، قد تكون استثناء، نعم نعم قد تكون، لكن فيما عداها عدد المسلمين في اليرموك وفي بدر وفي أحد وفي مؤتة وفي القادسية وفي ذات الصواري وفي أقل من عدد أعدائهم، ومع نعم ذلك كانوا أقل، ولكنهم كانوا أصحاب قلوب مؤمنة وكانوا أصحاب ثبات وكانوا أصحاب صلاة وأصحاب، نصرهم الله سبحانه وتعالى. حتى أن يقول في حطين سبحان الله، حطين التي انتصر فيها صلاح الدين، لما خرج صلاح الدين 15,000 فقط وكان بعض وزراءه يعارضه في الخروج، فخرج مغاضبا وقال من أراد أن يخرج معي فليخرج وإلا فليبقى، فعارضه أقرب الناس من الوزراء وخرج ونصره الله سبحانه وتعالى، وصار نصره يعني نصر حتى المعارك التي خاضها المسلمون في عصرنا الحاضر. أي نعم، نصر الله المسلمين في معارك لا مقارنة بينهم وبين أعدائهم في العدة والعتاد. بل يا دكتور عبد الرحمن، الأمة ذات الإرادة والعزيمة الصادقة تستطيع أن تمرغ أنف عدوها ولو كان أكثر منها عددا وأعظم منها عدة. انظر مثلا لحرب أمريكا في فتنة، أمة كافرة تقاتل أمة كافرة، لكن هؤلاء الفتناميون كانوا أصحاب إرادة وتصميم وعزيمة صادقة في ألا يتمكن الأمريكان منهم، واستطاع الفتناميون أن يمرغوا أنوف الأمريكان وأن يهرجوهم أذلاء صاغرين. صحيح. الصوماليون أسوأ بكثير من إمكانات الفتناميين. صحيح. لما نزلت أمريكا تريد أن تستولي على الصومال وأن تجعل الصومال يعني تابعاني. اي نعم، مستعمرة لها، استطاع الصوماليون في غضون اشهر ان يرد المستعمر الامريكي ذليلا صاغرا مع قدرته قوته وجلبة السلاح الذي عنده، لكن الارادة والتصميم. صحيح. هذا اذا كان ما في نصر من الله، نفترض ذلك. نعم. كيف اذا كان المؤمنون يعني معتزين بالله مستنصرين بينه وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا؟ فنحن نقول الحقيقة الكلمة التي أشرت إليها ويقول نحن نعد العدة التي نستطيعها ونقدر عليها ونتمكن منها، ثم ندخل على عدونا مستعينين بالله لعلمنا بأن النصر من عنده وحده، وأن الله إنما أمرنا بتلك العدة يعني من أجل اتخاذ الأسباب. اتخاذ الأسباب. نعم نعم. طيب قولهم الذين هادوا، نعم، يحرفون الكلمة عن مواضعه. نعم. وأعطانا الله سبحانه وتعالى صورة من صور تحريف الكلم عن مواضعه. نعم. لما قال ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم مطعنا في الدين، تحريف الكلم عن مواضعه من اليهود. طبعا قد يكون تحريف الكلم على وجهين. نعم. تحريف الكلم بذاته مثل ما حصل منهم من تحريف ما يدل من تحريف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المكتوب عندهم في التوراة، اللهم صل وسلم، فحرفوه وجعلوا بدلا منه أشياء يعرفونها هم فيما بينهم. نعم. وهناك تحريف الكلم بتحريف تأويله، يعني تفريغ الكلم عن مضمونه الأصلي. وعن معناه الأساس. هذه إشارة جميلة جدا وهذا خطير جدا. يعني التحريف يكون لفظيا ويكون معنويا. نعم هذا خطير. وابن عباس أشار إلى التحريف المعنوي وأن الذي وقع عند اليهود التحريف المعنوي، مع أنه ورد الإشارة التحريف اللفظي. نعم قال نعم. وإيش ويقولون إيش قاعنة لا وحطة قولوا فبدل طيب. الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. هذا لفظي تحويل. نعم. تحريف لفظي. تحريف لفظي. نعم. فهم مشهورون بهذين النوعين من التحريفين. أي. تحريف اللفظ وتحريف المعنى. ومن وقع في هذه الأمة في التحريف يرجع إليهم. أي نعم. شبه نعم. بهم. نعم. طيب الآن لما قال يحرفون الكلمة عن مواضعه، ما الذي يحصل من تحريف الكلمة عن مواضعه؟ مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الله من غير منارا منار الأرض. منار الأرض. منار الأرض إذا يظل صح. صاحبه إضلال من كان يعتمد عليه في الاستدلال. صح. فكذلك هنا لما تحرف الكلم عن مواضعه فمن سيقرأ هذا الكلم بعد تحريفه فإنه ماذا؟ سيظل. سيظل. صحيح. فمن يكون جاهلا بالمعنى فلما يسألك على المعنى فتعطيه المعنى الخطأ، هذا أيضا تحريف الكلم عن مواضعه. يعني جعلت الكلمة أو الجملة تدل على معنى جعلتها تدل على معنى آخر. أي نعم. ولا شك أن هذا من الخطورة بمكان. وهذا يقع فيه طبعا تحريف في القرآن، تحريف التحريف الأول لا يمكن نقع فيه لفظي. لفظي مستحيل. والدليل على استحالته الواقع، فها هو الكتاب منذ أن نزل على محمد صلى الله عليه وسلم إلى اليوم محفوظ بحفظ الله، لم يستطع أحد أن يزيد فيه حرفا ولا نقص من حرفا. أراد بعض الناس فأخزاهم الله لما قالوا وكلم الله موسى تكليما، فيعني أرادوا نصب لفظ الجلالة من أجل أن تتوافق مع مذهبهم، ولكن هذا ما ينطلي ولا حتى على السذج من المسلمين. صحيح. لأن الله قد حفظ القرآن بحفظ تام. أي صحيح. ولهذا نجد حتى الآن بعض المصاحف لما يقع فيها خطأ ولو كان يسيرا يكتشف بسرعة و سبحان الله تصادر هذه المصاحف. تصادر هذه المصاحف. ولا نسمع من شهر أو شهرين أذكر في الملتقى كان في إشارة إلى مصحف في بعض الأخطاء. نعم فسحب. صحيح. طيب بس بقي فكرة اللي هي التحريف على المعنى، هذا لا تكاد تسلم منه أمة. أي. يعني تحريف المعنى. نعم. لا تكاد تسلم منه أمة. يعني اللي هو التحريف المقصود يا أبا عبد الملك، وإلا التحريف الذي يقع على وجه الخطأ وعدم. لا هو نوعان، لكن نتكلم عن الذي يجي يقع المقصود. مقصود. نعم. إن التحريف المقصود. فاليهود وقع عندهم التحريف المعنى المقصود، والنصارى وقع عندهم تحريف المعنى المقصود، وكذلك الطوائف ممن ينتسب إلى الإسلام وقع عندهم تحريف المعنى المقصود مثل ظلال الباطنية والرافضة. نعم. والقرامطة كلها لا عندهم تحريفات تعتبر من التحريف الباطل. عجيب. المقصود. نعم. أما غير المقصود فهذا يقع عند بعض الطوائف أيضا، والحق كما يقال يعني عليه دليل. أين؟ أين؟ طيب قبل أن يعني أن نغادر الجملة الأولى من الآية من الذين هادوا، ممكن يعني نبين للإخوة المشاهدين من هم الذين هادوا وما معنى هذه الكلمة وأصلها؟ طبعا هذه الكلمة فيها إشارة إلى الإنصاف. نعم. إنصاف الله سبحانه وتعالى لليهود بأنه لم يجعلهم كلهم من المحرفين. نعم. وإنما إنصافا ذكر أنه طائفة منهم يفعلون ذلك، هم الذين يفعلون ذلك من الذين هادوا يحرفون الكلمة لكنهم جميعا أعداءنا. جميل. إيه نعم. لأنه في الآية السابقة الله أعلم الله أعلم بأعدائكم. نعم. لما جاء إلى ذكر صفات معينة منهم قال ميز. نعم. وذكر ذلك بالعدل والإنصاف. هذه إشارة جميلة جدا يا دكتور. ممتاز. الأمر الثاني هادوا مأخوذة من الهود وهو الرجوع. هذا يقال إنا هدنا إليك يعني رجعنا إليك. الرجوع هنا طبعا عن عبادة العجل. نعم. نعم. فاليهود سموا باليهود لأنهم رجعوا عن عبادة العجل أحسن. نعم. وتابوا منها فسموا يهودا لهذا. نعم. طيب هنا قال من الذين هادوا والمقصود بهم اليهود طبعا. نعم. يحرفون الكلمة. الكلم معناها إيش؟ يعني يحرفون كلام الله الذي أنزله في كتاب التوراة. نعم. نعم. الكلم يحرفون الكلمة. شوف ما أجمل التعبير، يحرفون الكلمة عن مواضعه يعني يغيرون دلالاته. يعني هو يدل على شيء وهم يحملونه على شيء آخر، فكأنهم وضعوه في غير موضعه. يحرفون الكلمة عن مواضعه. وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذبة. يا سلام. شوف هذا التحريف سماه الله كذبة. على الله الكذبة وهم يعلمون. طيب قوله ويقولون الآن هذا وصف آخر لهم وهو أنهم يقولون وعصينا. سمعنا وعصينا. الغريب لو قالوا عصينا أو قالوا سمعنا وسننظر. لا، سمعنا وبلغتنا هذه الدعوة وقامت علينا الحجة ببلوغها إيانا، ومع ذلك نحن نقابل هذا السماع بالعصيان. نعم. فهذا يعني غاية ما يكون من الإيش الجحود والإصرار والعناد. المنكر. نعم. نعم. هذا يؤكد ما في أول الآيتين، لم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون على علم يعني. نعم. يقولون هو يقولون سمعنا وعصينا، يعني نحن سمعنا وعرفنا. نعم. لكن بالرغم من ذلك عصينا. نعم. طيب هناك خصلة أسوأ من هاتين الخصلتين، وهم يحرفون الكلم عن مواضع، هذه واحدة. نعم. ثانية يقولون سمعنا وعصينا. ثالثة إساءتهم الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يقول اسمع غير مسمع، يعني اسمع يا محمد لا سمعت يعني أصمك الله. قاتلهم الله، يعني في غاية الاحتقار والازدراء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني المفترض يقولون، يعني حتى لو جئت إلى عظيم قوم تتأدب معهم. صحيح. من باب السياسة، من باب السياسة واللطف ومن باب المجاملة التي تتفق عليها الأمم. نعم. لكن اليهود قوم بهت، ما عندهم دين ولا عندهم خلق، ولذلك ماذا يقولون؟ اسمع يا محمد، كيف تقول لي محمد لا تعتبره نبيا؟ أنت لا تؤمن بنبوته، لا تعده نبيا، تأدب معه على أنه سيد في قومه. نعم. يقول اسمع غير مسمع، فكيف وأنت تعلم أنه رسول الله وخاتم الأنبياء؟ هل يليق بك أن تقول مثل هذا التعبير اسمع لا سمعت؟ صحيح. أي نعم. يعني طبعا يمكن أن يقال هذا الحقد عجيب. أي نعم. ويمكن أن يقال في معناها ما ذكره الدكتور مساعد، اسمع لا سمعت، يمكن اسمع غير مسمع خيرا. ممكن. أي نعم، يعني تصلح لهذا وتصلح لهذا. طيب. وقولهم وراعنا قد يسمعها القائل فيقول راعنا من الرعاية، وهم يريدون راعنا من الرعونة، وهذا لون من التحريف. لون من التحريف. وإذا قلت لكم قبل قليل لما قالوا يحرفون الكلم ويشير إلى بعض التحريفات التي وقعت منهم. أي نعم. فلاحظ لما يقولون راعنا من الرعونة، لين بألسنتهم. طيب إيش معنى الرعونة عندهم؟ يعني إيش المقصود بالرعونة؟ يعني الجفاء والغلظ. أي نعم. قال رجل أرعن. يعني أحمق. رجل أحمق. أي نعم. أهوج. قال لين بألسنتهم وطعنا في الدين يلون هذا بألسنتهم بحيث ما يفهم منهم الأمر الذي يريدونه. أي نعم. فالصحابة ظنوا أنهم كانوا يظنون عندما يسمعون اليهود يقولون راعنا، يظنون أنهم يقولونها بالطريقة العربية المعروفة، راعني يعني انتبه لي، يعني أرعني نظرك وسمعك، أرعني نظرك والتفت إلي. فكان الصحابة يقولونها لرسول الله، فأراد الله عز وجل أن يميز يا صحابة رسول الله لا تقول هذه الكلمة لأن فيها تحتمل، لأنها تحتمل، ولأن اليهود يحتجون بها حتى يقولوا هذه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصحابك يقولونها، نحن نقولها أيضا مثلهم. فقال لا تقولها يا أصحاب رسول الله حتى يحرج اليهود. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. يعني وهذا فيه دلالة على أن بعض المصطلحات التي يحتمل دلالتها دلالة حسنة أو دلالة سيئة ينهيونها عن استخدامها، يجتنب حتى يغلق هذا الباب تماما. صحيح. بس بعدين يقول أنت متشدد، هذا أدب قرآني، أدب إلهي. المشكلة اللي يقول متشدد تجده هو يتشدد في مواضع أخرى. نعم. ولهذا سبحان الله نقولها، لماذا؟ لأنه بعض الأحيان لما ترى بعض يعني من ضعف إيمانه وانبهر بالغرب، لما تأتي بمثل هذه المعاني البديعة التي تدل على نوع من الأدب، نوع من حسن اللفظ، لا يأبه لها. لكن يقول يا أخي شوف لما واحد يخطئ يقول يبغى منك شيء، يقول لك بليز قبل ما يتكلم. يعني أعجبته هذه ونسي ما عندنا. نعم. يعني لماذا أعجبتك تلك ونسيت ما عندنا؟ صدقت. صحيح ولا لا؟ فعلا صدقت. يعني حتى هذه الآية فيها تربية على ذوق الكلام. نعم. واستخدام العبارات التي لا تحتمل أي معاني سيئة وحسن تخير الكلام. يعني هذه الآية ونظائرها في القرآن الكريم تدل على أن الله سبحانه وتعالى كان يحرص في تربيته للجيل الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من الجيل الإسلامي على حتى اختيار العبارات. نعم. واستخدام استخدم هذه العبارة ولا تستخدم هذه العبارة. نعم. استخدم هذا المصطلح ولا تستخدم هذا المصطلح. والمفترض فعلا الآن عندما تروج الآن المصطلحات، لاحظوا الآن كيف توضع المصطلحات الآن في أفواهنا وضعا، يصنعها أعداؤنا ويلقونها لنا ونحن نستخدمها. أين؟ فنقول مثلا الشرق الأوسط، الشرق الأوسط، الشرق الأوسط، الشرق الأوسط، وأصبح نستخدمها حتى في بحوثنا. مع أن هذه العبارة قيلت يعني معنى استعمارها طبخت، نعم طبخت في دوائر الاستعمار علشان إيش؟ علشان تدل على العالم العربي ومعه إسرائيل. إسرائيل ليست دولة عربية وإنما دولة عبرية، فأنت إذا قلت الدول العربية تخرج إسرائيل، وهم يريدون أن تتطبع الدول العربية مع الدولة العبرية، فقالوا خلونا نعبر بتعبير يعني تتضمن إسرائيل، يذوب هذه الشرق الأوسط، الشرق الأوسط، وفي جريدة الشرق الأوسط، وفي بحث مركز دراسات الشرق الأوسط، حتى نحن يعني خلاص استمرأنا هذا المصطلح. صحيح. وأمثاله وما أكثر المصطلحات. صحيح. الآن حتى مصطلح دولة إسرائيل صدق، لأنه يعني في أول أمر كان الناس كلهم يقول دولة العدو الصهيوني أو العدو الصهيوني أو اليهود أو اليهود، بدأت تقل لفظة اليهود العدو الصهيوني. نعم. طيب وطعنا في الدين. نعم. معناها يا دكتور مساعد وطعنا في الدين، الدين هنا المراد به الإسلام. نعم. يعني لم كون هؤلاء أهل الكتاب، نعم، ويفعلون هذا الفعل ولم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وحاربوه حتى بألسنتهم، نعم، يعني بأقل ما يمكن أن يوصلوا إليه الأذى صلى الله عليه وسلم فعلوا. نعم. إنما فعلوا هذا طعنا في دينكم اللي هو دين الإسلام. يعني أنت الآن تتبع العبارات من أولها، يحرفون الكلمة عن مواضعها طعنا في الدين. نعم. نعم. ويقولون سمعنا وعصينا طعنا في الدين. وإيش اسمع غير مسمع، اسمع غير مسمع طعنا في الدين، لأن الطعن في رسول الله. إيه وراعينا أيضا طعنا في الدين. طعنا في الدين. وهذا فيه إشارة إلى أن سب النبي صلى الله عليه وسلم هو طعن في الدين. نعم. صحيح. يعني الذين يسبون النبي صلى الله عليه وسلم اليوم هم يطعنون في الدين ولا يطعنون في النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك نحن عندما نغضب نغضب لهذا ولهذا. نعم. نعم. طيب في قوله وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، يعني أرشدهم إلى ما ينبغي أن يكون منهم من الفعل الصحيح والحسن. جميل. ولو أنهم قالوا سمعنا. نعم. سمعنا ثاني أطعنا. لما سمعنا نطيع، وهذا هو مقتضى العقل، أنك تسمع الكلام الطيب. نعم. ثم تمتثل. صحيح. لأنه ما ذكرتم في موطن واحد أن رسول الله جاء بشيء تعيبونه عليه. صحيح. أبدا. لا مناقض للعقل ولا منافي للفطرة ولا منافي لما جاءت به الأنبياء والرسل، فما هي حجتكم في ترك ما جاء به؟ الواجب أن تكونوا سمعنا وأطعنا. لا. طيب. يعني هذا الأدب الرباني في هذه الآية العظيمة، كيف أن الله سبحانه وتعالى يذكر مساوئ هؤلاء الأعداء ويذكر قبائحهم وأسلوبهم في حتى في الكلام مع النبي صلى الله عليه وسلم، وينبهك إلى حتى يعني لحن القول عندهم، أنهم يقولون راعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، يقصدون بها شيئا غير ما يقصده المسلمون، ثم يقترح البديل. سبحان الله. وهذا في الحقيقة فيه فتح لباب التوبة للعقلاء منهم. نعم. فقال الله سبحانه ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا، بدل ما كانوا يقولون سمعنا وعصينا، ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا، بدل قولهم واسمع غير مسمع. نعم. وبدل قولهم وراعنا قالوا وانظرنا، يعني انظر إلينا، بدل هذه الكلمة التي تحتمل الشتيمة وتحتمل غيرها، لكان خيرا لهم وأقوم. نعم. خيرية في الدنيا والآخرة وأقوم. ففيها أول شيء إشارة إلى العقلاء منهم أن هذا هو الطريق الأقوم للتوبة، وفيها إشارة للنبي للمسلمين عليهم رضوان الله الذين حول النبي صلى الله عليه وسلم لكي يتأدبوا ويستخدموا الألفاظ الصحيحة. نعم. وهذا في إشارة إلى أنك إذا منعت شيئا فأوجد البديل، ينبغي لك أن توجد البديل، توجد البديل على الفعل الصحيح. نعم. ثم قال الله سبحانه ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، يعني ذكر علة عدم استجابة هؤلاء اليهود وإصرارهم على هذه الأساليب في التعامل مع المسلمين ومع النبي صلى الله عليه وسلم. هل المعنى فلا يؤمنون إلا إيمانا قليلا أو فلا يؤمنون هم إلا قليلا منهم؟ لا، فلا يؤمنون إلا إيمانا قليلا لا ينفعه، يعني هم عندهم نوع من الإيمان لكنه إيمان لا ينفع. ويمكن أن تكون أيضا بمعنى فلا يؤمنون إلا قليلا، يعني لا يؤمن منهم إلا القليل لكثرة ما جبل. هذا يعني يذكرونه لكن احتمال أبعد. أي. ويكثر القرآن هذا الـ هذا الـ هذا الـ هذا الـ الأسلوب فلا يؤمنون إلا حقيقة قليلا. الآية فيها الدلالة على أن الإنسان ينبغي له أن يجتنب ملاعن الله سبحانه وتعالى، يعني الأسباب التي توجب لعن الله، لأنه يقول ولكن لعنهم الله بكفرهم. نعم. فقوله لعنهم الله وكان هذا اللعن بسبب كفرهم، أي طردهم وأبعدهم، ولما طردهم وأبعدهم عن رحمته جل وعلا كان ذلك سببا لأن تصدر منهم هذه التصرفات ويحصل منهم هذه الأخلاق المشينة ويصرون على الكفر. حقيقة الحديث بالآيات ممتع وعظيم، ونسأل الله ينفعنا بها مشاهدي الكرام. إلى هذا الحد نصل إلى نهاية الكلام في هذه الآية العظيمة، ونواصل ما تبقى من هذه السورة في حلقات قادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو أنزلنا هذا القرآن على جنة